إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه في المذهب الشافعي. وقد قال الإمام ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينتبه، أو على المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له. وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم الفقه، وهذا بعد علم الأصول وأصول الاعتقاد يعني. فعلم الفقه هو المقصود الأسمى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه ليس بفقيه. فهو المقصود الأسمى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في التعلم ونشر العلم والتعبد بذلك. ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا، ولا ننزل تحت قوله جل في علاه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله جل في علاه: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. أيضا نسني ونسأل الله فعلاء أن يشكر لولاة الأمور إن يسروا لنا هذه الدروس وهذه المجالس. نسأل الله فعلاء أن يسعدوا عند ربهم جل فعلاء بهذا، وأن يجعلها في حصيلة موازينهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين. وهذه الدنيا هي زائفة زائلة لا يمكن للمرء أن يعمرها ليخلط فيها، فإن الله جل وعلا كتب الفناء لهذه الدنيا والزوال لهذه الدنيا. وسيسعد المرء يوم الكرامة أو يوم الإهانة. أما الكرامة لا تكون إلا بطاعة الله جل وعلا، وأيضا تسيير المسألة أو تيسير المسائل التي بها نصر هذا الدين ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخشى المرء ما يخشاه يوم القيامة عندما يسأله الله جل في علاه، عندما يقول: ماذا فعلت لدين ربك جل في علاه؟ ماذا فعلت لنصرة نبيك الذي بعث فيك؟ ماذا فعلت وحفظت الجميل لهؤلاء الصحابة الكرام الذين قد بلغك الدين على أكتفهم غضبا طريا؟ فلابد أن نعد لهذا السؤال جوابا عند ربنا جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا كما قلنا ممن يعمل لهذا الدين. قالوها قديما: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. يعني سيذكر الآن المصنف لنا الساعات في المذهب، الساعات التي فيها يحرم على الإنسان أن يصلي فيها أو يكره. ولذلك المذهب فيه وجهان: هل الساعات التي ورد فيها النهي هذا على الكراهة أم على التحريم؟ نعجل الكلام بأن المذهب أنها على التحريم لا على الكراهة، لكن وجهان في المذهب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هي خمس، اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني أناس أعجبهم إلى عمر رضي الله تعالى عنه. لا لا لا، مش كده، مش ممكن يكون هذا الوجه. أعجبهم إلي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وثلاث نهي عنها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب. والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. جزاكم الله خير. إذن اليوم إن شاء الله نستهل الكلام على مسألة جديدة، وهي الأوقات التي نهى فيها الشرع عن الصلاة. أولا الصلاة كما قلنا هي خير موضوع، فما قال النسلم فلا استكثر برون أو يستقل، والصلاة هي العلامة التي جعلها النسلم فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، العاب الذي بينهم وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والصلاة صلة بين الرب وبين عبده، وقلنا بأن العبد أقرب ما يكون لربه جل في علاه حينما يكون ساجدا، قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأحب الأعمال إلى الله جل في علاه هي الصلاة. ولذلك لما قال مثلا بني الإسلام على خمس، بعدما ذكر الركن الركين من هذا الدين وهو الشهادة ذكر الصلاة، وقلنا ما اختلف العلماء اختلافا ضاريا له حظ من النظر إلا في اختلاف تكفير تارك الصلاة، وإن كنا دين الله جل في علاه بأن الترك كلية يكفر به صاحبه، لكن الخلاف خلاف له حظ من النظر وخلاف معتبر، والجمهور يرون عدم كفر تارك الصلاة. لكن كما قلنا الصلاة هي خير موضوع. لما قدم ربيع الأسلمي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى عليها، فقال له وهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، فقال مرافقتك في الجنة، أو قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وحديث أبي ذر أنه كان يصلي كثيرا، فقال بعضهم انظر رجل صلى كثيرا فلم يدري ختم صلاته على وتر أم على شف، قال ما هما يعني ما أبالي أن ختمت صلاته على شف أم على وتر، فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالصلاة هي أفضل ما يتقدم به العبد أو ما يتعبد به العبد لله جل في علاه، ففيه ما فيه من تضمن الإقرار بصفات الله جل في علاه، بل الإقرار بأقسام التوحيد الثلاث. فأولا السجود لله جل في علاه فيه الذل والخضوع، وفيه إقرار بتوحيد إلهية الله جل في علاه، ثم الدعاء والطلب والرجاء من الله جل في علاه فيه إقرار القلب بربوبية الله جل في علاه، لأنه لا يسأل إلا من يستطيع أن يجيبه، فهذه أيضا إقرار بربوبية. وأيضا إن كان فقيا فهو لا يسأل الله جل في علاه إلا أن يستدعي الأسماء والصفات التي تساعده على الطلب والرجاء في مثل الموقف الذي أو السؤال الذي يريده. إن أراد الرزق قال يا رزاق ارزقني، إن أراد المغفرة يا غفور اغفر لي. فالغرض المقصود يجمع في الصلاة جميع أقسام التوحيد، فهي من أعظم العبادات على الإطلاق. إذا الأصل أن العبد يكون عابدا لله جل في علاه بالصلاة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأقوى العبادات الصلاة. لذلك قلنا الأصل أن العبد يتاح له ويباح له الصلاة في حيث ما كان، حيث ما شاء، وقت ما كان، وقت ما شاء، لأن الإنسان قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة. ما يستطيع أي واحد منهم يقرع باب الله جل في علاه إلا في صومعة، إلا في وقت معين، إلا في هيئة معينة، إلا في وصف معين. أما هذه الأمة فضلها الله على سائر الأمم لها أن تقرع باب الله جل في علاه وقت ما شاءت، حيث ما شاءت، كيفما شاءت، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن هناك أوقات نهى الشرع عن هذه العبادة الجليلة فيها، لا للعبادة الجليلة ولكن لمشابهة أهل الكفر. إذ الأصل الأصيل عندنا في هذا الدين هو أن ينأى المرء بنفسه أن يشابه أهل الكفر، فمن تشبه بقوم هو ما فحشر معهم، من تشبه بقوم كان منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكارا لا إقرارا، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وفي رواية حذو الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية قال ولو وجد في هذه الأمة من أنكح أمه ولو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، فقالوا اليهود نصارى، قال من أو فمن، يعني من الناس إلا هؤلاء. وقال أهل السلف إنكارا كما قلنا ولم يقل ذلك إقرارا. الغرض المقصود أمرنا بمباينة أهل الشرك وعبادات أهل الشرك، لذلك نهى الشرع عن الصلاة التي هي أجل العبادات من أجل المشابهة أهل الكفر كما سيأتي. هناك ساعات خمس نهى الشرع فيها عن الصلاة، عن الصلاة في هذه الأوقات. هذه الساعات ثلاث ساعات، من هذه الساعات من أجل الوقت، النهي فيها أصل مناط بالوقت، وساعتان يناط النهي فيه بالفعل، يعني ساعات ثلاث يناط فيه النهي بالزمن، وساعتان يناط فيه النهي بالفعل. أما الساعات الثلاثة التي يناط فيها النهي بالزمن هي عندما يكون قائم الظهيرة يستقل الظل بالرمح لا شيء، مفهوم؟ هذا عندما تكون في وسط السماء، تكون الشمس في وسط السماء فلا ترى الظل عندما يكون قائم الظهير، وأيضا حين تطلع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح، حين تطلع الشمس عند طلوعها أيضا هذا الوقت منوط بالزمن، يحرم فيه الصراط للزمن في الوقت منوط بالزمن. والثالث حين تضيق يعني شارفت الشمس على الغروب، حاجب الشمس شارف على السقوط، هذا أيضا ينهى فيه عن الصراط للزمن للوقت لا للفعل. وساعتان أنيط التحريم فيها بالفعل، هذا في المذهب، وإن خالف بعض العلماء أهل المذهب في مسألة الفجر، والساعتان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هذه أنيطت بالفعل، بمعنى أنه إن لم يصلي الصبح له أن يصلي ما شاء من النوافل على الكراهة أو على الإباحة، سنبين هذا، لكن الغرض المقصود التحريم مناط بأن يصلي، إذا صلى الصبح حرم عليه الصلاة بعد ذلك، لكن إن لم يصلي له أن يصلي، فإن لم يوتر فله أن يوتر قبل أن يصلي الصبح، لكن لو صلى الصبح لا يوتر بعد الصلاة، مفهوم؟ يبقى هذه الساعة مناط النهي فيها بإيش؟ بالفعل، مفهوم الفارق؟ يعني حينما صلى قلنا الآن حرم عليك، لا ما زال ما صلى الفجر نقول له ما زال الأمر مباح معك، فهمت؟ نفس الأمر في العصر، صلاة العصر إذا صلى العصر قلنا الآن كف عن الصلاة، اخسر عن الصلاة، إن لم يصلي صلي ما شئت من النوافل، صلي ما شئت من النوافل المطلق، مع أن وقت العصر قد أتى. يبقى إذن التحريم غير مناط بإيش؟ بالوقت، مناط بالفعل. هذه الخمس ساعات. أما الأدلة على الساعات الخمس فعندنا أدلة كثيرة جدا، ونبحث في المسائل، أرجو أن الإخوة ينتبهوا لأن المسائل مسائل خلافية، هذه المسائل مسائل خلافية ومسائل مهمة جدا فيها استشكالات عليها جدا، لأن فيها حديث عمومات، هذه العمومات ظاهرة التعارض، فكيف الجمع؟ هل نحمل هذا على خصوص هذا ولا نحمل هذا على خصوص هذا؟ فانتبهوا معي. لذلك أنا أفرطت الدرس اليوم، ما نأخذ النظر حتى ننهي هذه المسألة بأسرها. أقول أما الأدلة على الخمس ساعات المنهي عنها أو عن الصلاة في هذه الساعات الخمس، أولها حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا حديث غريب جدا سنمشي معه كثيرا في أبواب الخلاف بيننا وبين المخالفين. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأيضا الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قالت قال رسول الله من قول الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر أو قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا أيضا حديث صحيح. والحديث الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أوقات ثلاث، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، نهانا أن نصلي يعني في هذه الأوقات أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني قيد رمح، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، قائم الظهيرة يكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء حتى تزول الشمس، قال حين يكون قائم الظهيرة. في رواية ابن عمرو قال حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث قال وحين تضيف الشمس على الغروب، حين تضيف يعني شارف حاجب الشمس على يسق، حين تضيف الشمس على الغروب، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب، كان إذا رأى أحد يصلي بعد العصر كان يضربه، يضرب من صلى بعد العصر، وكان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس، وهذا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الفجر طلوع الشمس وغروب الشمس. هذه أدلة كثيرة تدل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. هذا هو مذهبنا. إذن هذه الأوقات الخمس لا يجوز الصلاة فيها إلا ما سيأتي الدليل على الاستثناء. لا يجوز الصلاة. وهل لا يجوز كراهة؟ يعني قلنا بهذا النهي، النهي على كراهة التنزيه أم كراهة التحريم؟ وجهان في المذهب الشافعي. طبعا الثمرة كما قلنا، من قال بكراهة التنزيه قال من صلى بعد العصر وصلى بعد الصبح فهو قد فعل مكروها، لا يأثم عليه، لا يأثم عليه، لكن لو ترك يساب عليه، هذا معنى كراهة التنزيه. والراجح في المذهب والمعتمد في المذهب، وهذا الذي رجحه النووي أيضا، هو أن الكراهة هنا على التحريم، الكراهة على التحريم. لما الكراهة على التحريم؟ لأصل نهي نسلم، نهى رسول الله والأصل في النهي التحريم، نهى رسول الله والأصل في النهي التحريم. هذا بالنسبة للمذهب، المخالفون للمذهب خالف المذهب، وهذا اتفق الأئمة الأربعة مع المذهب الشافعي على تفصيل في المذاهب يعني. لكن اختلف معهم ابن حزم الظاهري أو داود الظاهري، استغفر الله، ليس ابن حزم، داود الظاهري، وهو اختيار ابن المنذر وبعض الصحابة، يقولون بجواز الصلاة بعد العصر لا بعد الصبح. وصراحة هذا له حظ من النظر، والذي له حظ من النظر هو القول بجواز النفل المطلق بعد العصر، لا أن يقال هناك سنة للعصر، خطأ فاحش. من يقول أن بعد العصر هناك سنة، هذا لا تجد لا قديما ولا حديثا ولا تجد بحال من حظ خلال العلماء. الذي له حظ من النظر عند العلماء هو أنهم قالوا بجواز، معناهم يميلون لخلاف الأولى، بجواز النفل بعد صلاة العصر لا بعد صلاة الصبح. وسأبين لما له حظ من النظر، لأن هؤلاء القوم يدرون مع الأثر حيث ضار الغرض المقصود. ابن المنذر اختار ذلك، وله أدلة، ولهم أدلة، الذين قالوا بهذا لهم أدلة كثيرة جدا. من الأدلة أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها، دخل علينا مسلم بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، إذا صلى مسلم بعد العصر ركعتين صحيح. وأيضا قالت ثم داوم عليها مسلم، هذه إجابة، لأن السلام لما سألته أم سلمة لما صلى بعد العصر، مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، قال شغلتني الصدقة في سنة الظهر فصلىها بعد العصر، لكن هي قالت ثم داوم، ثم داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان السلام يأتيني بعد العصر فيصلي ركعتين لم يتركهم، كان السلام يصلي ركعتين عندما يأتيني بعد العصر ركعتين لم يتركهما. فاستدلوا بهذين الحديثين على الجواز، فاستدلوا على ذلك أيضا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل فسطاطه بعد العصر فصلى ركعتين، دخل علي بن أبي طالب فسطاطه وبيت من الشعر، خيمة من الشعر، فدخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر. وأقوى ما يستدل به لهم حقا يعني حديث عن علي بن أبي طالب في مسند أحمد، قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. وعندهم دليل آخر بقى هنا، ابن الزبير والزبير وعائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير، حوالي 9 من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون هذه الصلاة ويقولون بهذه الصلاة بعد العصر. قالوا إذا لا نقول بتحريم الصلاة بعد العصر، لما؟ لورود هذه. ولذلك داود الظاهري يعني من أعدى الأقوال التي أعجبتني جدا في داود أنه قال والنهي بعد العصر ثابت لكنه منسوخ، والنهي بعد العصر ثابت لكنه منسوخ. هو ثبت تحديث ابن عباس نسخه فعل النبي ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين في حديث أم سلمة وحديث عائشة. وأيضا عائشة رضي الله عنها اللي تروت هذا الحديث بيانت النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه الصلاة، لذلك كانت تصليها هي الأخرى، فقالوا هذه سنة. فقالوا إذن أدلة كثيرة تدل لنا على سنية الصلاة أو استغفر الله على جواز الصلاة بعد العصر. والحق كل الحق في ذلك أن هذا الخلاف أنا أراه، وإن كان له حظ من النظر ليس بواضح بل هو مرجوح، ولا يجوز الصلاة بعد العصر، ولا يجوز الصلاة بعد العصر. ومن قال بالكراهة أعدل، ومن قال بالكراهة كان عنده من القوة بالمكان. سنبين أولا، عندنا حديث محكم لا احتمال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر، بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا تطلع بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا قاطع فاصل في النزاع. وقالت ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حرم، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عمر بن الخطاب كان يضرب عليه، ثم طبعا ردوا على فعل عمر بن الخطاب، قالوا لا عندنا من قول ابن عمر ما يقدم على فعله. قال عمر بن الخطاب لا تحرم بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس. دي شوش الدلالة عندهم. ده الفريق الثاني بيحتاجوا بهذا. لأن الذين يقولون بجواز الصلاة بعد العصر استدلوا بفعل عمر. ده قول عمر قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس. قالوا أنتم تحتجون علينا بعمر بأنه يضرب من صلى بعد العصر. نحتج عليكم بهذا الحديث لا تحروا صلاتكم بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس. هو جيد بس وجه الدلالة جيد. كلام جيد جدا. أحسنت. وجه الدلالة. أيوة فين بقى وجه الدلالة؟ ما هو نفس ما قال. ها فين وجه الدلالة؟ بنا. ها هو هذا الذي يريد. هذا الذي يريد مفهوم وخلاص. لما قلت لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس يبقى قبل الغروب ايش يصح ويجوز صح ولا لا؟ هذا هو. هم قالوا نقول بمفهوم المخالفة فاستدلوا على ذلك بأن قبل الغروب يصح الصلاة ويجوز ويكون بالجواز. وهذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود نقول المذهب هو الراجح الصحيح لقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن يسلم نهى عن صلاة بعد العصر. وهذا جزم فاصل في النزاع. قالوا عندنا أدلة لا تجعلك تفصل في النزاع. قد صلى وسلم وأيضا صلت عائشة وابن الزبير والزبير. نقول لهم إذا نأخذ أدلتكم واحدة واحدة. أما الدليل الأول حديث أم سلمة أن سلم صلى بعد العصر. نقول الآن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين؟ لأنها قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بعد العصر لا تجوز. ما نهي عنها. فلذلك اندهشت. انت نهيتنا عن هذا وانت اول المسارعين للتطبيق فكيف تصلي؟ فحل لها الاشكال بايش؟ بحالة خاصة وهي التي نقول بها انه قال صلاتي هذه ذات سبب. ونحن نقول بان الصلاة ذات السبب يصح ان تصليها بعد العصر كما سنبين. قال لها لام سلمة هذه الصلاة كانت سنة الظهر شغلني عنها تفريق الصدقة. الصدقة هي التي شغلتني عنها فقضيت هذه السنة بعد صلاة العصر. فرفع الاشكال على ام سلمة. ايضا عائشة رضي الله عنها علمت ذلك وقالت هي السنة التي كان يصليها الظهر. قلنا بعدما قلنا لهم ذلك قالوا لا ابقوا معنا. ام سلمة قالت داوم عليها رسول الله. وعائشة قالت داوم عليها رسول الله. لو كانت قضاء لما كانت الا في هذه الليلة فقط او هذا اليوم فقط الذي قضاه. فلما المداومة؟ قلنا اما المداومة اما تكون على العموم وهو الاصل. الاصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم للخصوص. واما ان تكون على الخصوص. فمن رام ان يحملها على الخصوص اتى بالقرائن المحتسة. ومن رام ان يحملها على العموم فالاصل معه. فاما نحن فنقول هي حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لاننا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدع وانشأ هذه العبادة قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما. إذا أنشأ عبادة استقر عليه. وهذه ليست أي أحد. ولذلك أنت ترى أن السلام كان يصوم إيش؟ ها؟ بالوصال. صحيح. ونهى الأمة عن الوصال. فكان السلام إذا أنشأ عبادة فكانت عبادته ديمة متصلة لا تتقطع بحال من الأحوال. هذا كان دعب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عبادته ديمة كان إذا أنشأ عبادة لا توقع بحال من الأحوال. قالوا لا نقبل هذا. قلنا لا تقبلون؟ قالوا نعم. قلنا طيب معكم نحن هذا الذي فعل السلام فعل أم قول؟ قالوا فعل. فقلنا حديثنا حديث ابن عباس قول وحديثكم فعل والقول يقدم على فعل عند عدم الجمع. قالوا ما تجمعوا بالكراهة. قلنا أنتم لا تقولون بالكراهة. ساحتنا معكم الآن في النزاع. أنتم لا تقولون بالكراهة. أنتم تقولون بالجواز. فخرجتونا من مسألة التأويل الآن والتوجيه. إما أن نقول بهذا التعارض كيف نرجح؟ نرجح القول على جيبه على إيش؟ على الفعل. وأيضا حديثنا متفق عليه وحديثكم ليس كذلك. وحديثكم ليس كذلك. هذا رد الثاني. طيب قالوا هذه الحديث أم سلمة وعائشة قد رددتم عليه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله كان يدخل فسطاطه فيصلي. كان دخل علي بن أبي طالب الفسطاط فصلى ركعتين. وهذا فعل من صحابة رسول الله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوادر. علي بن أبي طالب نفسه الذي روى والراوي أعلم بما روى لا صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. قلنا نعم أحسنتم. ننظر في كلام علي بن أبي طالب قال صلوا بعد العصر هذه عامة ولا خاصة؟ عامة صحيح عامة لكن هي خاصة بما لا تصل الشمس. فقلنا هذا العموم مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلوا بعد العصر لا حرج عليكم حتى بعد ما حرمت أنا إن فاتتكم الصلاة التي داومتم عليها. يبقى إذا توجيه حديث علي بن أبي طالب صلوا بعد العصر يعني صلوا صلاة ذات سبب. قالوا لما قصرتم الحديث على ذلك لما حملتم الحديث على التخصيص؟ قلنا لأن العام لا يتعارض مع الخاص فقدمنا الخاص على العام. هذا الراجح الصحيح في مسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال قال رسول الله صلوا بعد العصر يعني يجوز لكم الصلاة بعد العصر ما لم تصل الشمس. هذه عامة مخصوصة بالصلاة ذات السبب. ففعل النبي بصلاة وقضاء صلاته التي لم يصليها الظهر صلاها بعد العصر هذا الفعل قد خصص عموم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال فماذا تفعلون بفعل عائشة والزبير وابن الزبير وأيضا ابن عمر؟ قلنا هذه كلها أفعال الصحابة قد خالفت نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. فلا بد أن نقرر هذه القاعدة التي قررها الإمام ابن عبد البر. رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال نهى ابن عباس قال نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر. وقلنا لأن هذا إقرار عند الصحابة في صدورهم لما استشكلت أم سلمة على الركعتين التي صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه قد استقر في قلبها أن الصلاة بعد العصر محرمة منهي عنها وجاء هذا النهي من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لرد عليه فيما استدلوا به. والراجع الصحيح بذلك أن نقول الساعات الخمس لا يجوز الصلاة في هذه الساعات الساعات الخمس النفل المطلق ويجوز بعد ذلك هذا الذي ننتقل به إلى الفرع الثاني ويجوز بعد ذلك أن نقول يمكن أن يصلي المرء في هذه الأوقات المنهي عنها وورد النهي فيها صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفوائد وأيضا الصلاة ذات السبب وأيضا صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء صلاة تحية المسجد صلاة سنة الوضوء وهذا الذي سنفصله إن شاء الله بالتدريج. أولا قضاء الفوائد. نعم داود الظاهري لما قال بالنسخ قلنا كلامك صحيح جدا لكن هذا النسخ يحتاج منك إلى دليل إلى تاريخ. ائتنا بالتاريخ وائتنا بالدليل وأيضا كيف نقول بالنسخ هنا ونحن عندنا طريقة الجمع ألا وهي بأن هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم بعد العصر كانت صلاة ذات سبب فوجهنا توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كل صلاة ذات سبب داوم عليها المرء وأصبح الديمومة في حقه نساها له أن يصليها ويقضيها في هذا الوقت وهذا أولى من النسخ حتى لو علمنا التأخير لأن النسخ نوع إيش؟ نوع محو الحكم معين ونحن دائما بندور في قاعدة مهمة جدا إعمال الكلام أولى من إهمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه الله جل في علاه وما آتاكم كلية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه تنتهوا. لو قلت بنسخ قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر يبقى إذن عطلت كل الحكم هذا منسوخ ومنسوخ أيضا نهى عن الصلاة بعد الصبح فلا نوافق على ذلك ما دمنا نستطيع أن ندور مع الشرع حيث دار ومع الأثار وتحكيم الأثار في كل حين وآن مفهوم؟ هذا هو. إذن الأصل أن نقول بأن الصلاة بعد العصر منهي عنها الصلاة بعد الصبح منهي عنها لا يصح الإنسان ولا يجوز الإنسان أن يصلي أي صلاة مطلقة بعد العصر ويستثنى من هذا النهي أو هذا التحريم قضاء الفوائد. قضاء الفائت رجل ما صلى صلاة الظهر وهو ناسي وبعد ما صلى العصر تذكر أنه ما صلى صلاة الظهر له أن يقضي هذه الصلاة بعد العصر. رجل ما صلى صلاة الفجر نام إلى الصباح ثم ما قام إلا بعد صلاة الظهر فصلى مع الإمام الظهر وبعد ما صلى الظهر نسي صلاة الفجر بعد ذلك صلى العصر قلنا له أيضا اقضي صلاة الفجر بعد صلاة العصر هذه صلاة أو قضاء الفوائد. هذه لنا أدلة كثيرة في قضاء الفوائد منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فائتة راتبة صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر وهذا ورد عن أم سلمة وورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلنا من النظر إذا صح وجاز للمرء أن يقضي الفائتة من الرواتب من السنن في هذا الوقت المنهي عنه فمن باب أولى أن يقضي إيش الفريضة من باب أولى، هذا اسمه قياس جلي، من باب أولى أن يقضي الفريضة، من باب أولى أن يقضي الفريضة. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستدل بهذا لأنه صلى بعد المغرب بعد غروب الشمس، لا يستدل بهذا الحديث في غزوة الأحزاب، سأستدل به في مقام آخر، لكن الأرض المقصود قد قضى للسلام سنة الظهر بعد العصر، وقد روت ذلك عائشة رضي الله عنها وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا إذا صح قضاء سنة راتبة بعد العصر الوقت المنهي عنه فمن باب أولى يصح صلاة الفجر. وأيضا قد ورد عن قيس بن عمرو كما سيأتي أنه صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، بعدما صلى الصبح قام فقضى ركعتي الفجر، حتى أن سلم أنكر عليه قال الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين؟ فقال له لا يا رسول الله، هذه كانت سنة الفجر، فقضاها بعد صلاة الصبح. فأقره للسلام، والحديث فيه ضعف سنبينه إن شاء الله الآن، لكن بالطرق يحسن لغيره. فهنا قضاء الراتبة بعد الصبح وقضاء الراتبة بعد العصر يدل دلالة واضحة على أن الفائتة إن كانت فريضة فمن باب أولى أن يقضيها المرء، من باب أولى أن يقضيها المرء. هذا بالنسبة للنظر. عندنا حاجة دليل آخر عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. هذا جاز حزم وعزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، من نام عن صلاة ذكر في سياق هذا شعور بسرعة، نكرة في سياق الشرط تفيد لا ما تفيد العموم، تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. يعني من نام عن صلاة راتبة أو من نام عن صلاة فريضة تفيد الإطلاق، يعني واحدة من زنتين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. لا، النكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، ما تفيد العموم، تفيد الإطلاق. هو عامة بعضهم يقول ذلك، لكن الصحيح انها تفيد الاطلاق ما تفيد العموم، النكره في سياق الشرط تفيد الاطلاق ما تفيد العموم. وعامة المؤدى واحد، فهو كانت الصلاه راتبه او فائته فيصليها وقتما ذكرها. ايضا قال صلى الله عليه وسلم عموما ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه لمن ترك الصلاه الى ان يجيء وقت الصلاه الأخرى. فقال السلام فإذا انتبه لها فليصليها وقتما ذكرها، فإذا انتبه لها فليصليها وقتما ذكرها، فليصليها وقتما ذكرها. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على العموم. إذا أي صلاة فائتة تركها المرء أو نساها المرء أو نام عنها وقام الوقت المنهي عنه في الصلاة له أن يصلي هذه الصلاة. وقلنا نام عن صلاة الظهر حتى صلى العصر أو صلى العصر وصلى هو العصر له أن يصلي بعد العصر صلاة الظهر طالما تذكرها. هذا الذي نقول به. وأيضا الجمهور يقولون ويوافقون المذهب على ذلك، أحمد ومالك، وخالف في ذلك أبو حنيفة، خالف في ذلك أبو حنيفة وقال لا تصلى الفائتة بعد العصر. نحن وين؟ وين؟ أين كنا؟ انتبه، أنا قلت هنفرض الدرس اليوم لتنتبه يا أخي، مسائل مهمة جدا ستنفعك أقسم بالله، حتى تعرف الأصول اللي اختلف فيها العلماء، فتقف راسخا على الأقل. ما يجيش واحد بسرعة يهيج مشاعرك لو أتاك المخالف لك ما تستطيع ترد عليه. شو قلت؟ هو المشكلة فينا جميعا، وإحنا نزعم إن إحنا بنعض على السنة على السنة من حيث روتينا من قوة، إن أي مبتدع لو جاء ضربك على رأسك ما تستطيع ولا بواقف أمامه. تقول والسلف قالوا، يا ابن حبيب فين الدليل؟ السلف إيش السلف قال؟ أنا أقول لك الآن الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أنا رأيت هذا بأم عيني. يكون في ضعف أهل الحق عندهم ضعف، لما لا ما في اهتمام في الطلب، في اهتمام في الضرب في الآخرين فقط. لو في اهتمام في الطلب وإتقان تقف راسخ، انتبه. نعم، قلت بأن الجمهور قالوا بقول الشافعية وأنه يجوز أن يقضي المرء الفائتة في الأوقات المنهي عنه، أما الأحناف فقالوا لا يجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا والأدلة على ذلك واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر في سفره عندما قال لبلال رضي الله عنه احرس لنا الليل، فنام ونام بلال، أخذ الله بأرواحهم ما قام إلا بعد طلوع الشمس. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة بعدما طلعت الشمس، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صلى. قالوا انتظر حتى بيضت الشمس، انتظر حتى ارتفعت الشمس. قالوا فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر. وقالوا نحن نقول هذا بالأثر، والأثر الآخر عن أبي بكر أنه قام من نومه، قام من نومه فنظر إلى السماء فوجد الشمس شارفت على السقوط يعني تضيفت على الغروب فانتظر ولم يصلي. لم يصلي صلاة ايش؟ العصر. ممكن الظهر والعصر نام من متعب الظهر والعصر صلاة العصر فلم يصلي حتى سقط حارب الشمس غربت الشمس فتوضأ وصلى. قالوا اذا عندنا الحديث من فعل النبي ومن فعل الصحابة رضي الله عليهم. قالوا من القياس ومن النظر. قالوا نحن وانتم مجمعون على امر واحد فنرد المختلف فيه الى المتنازع عليه. الاستاذ بتاع المنوفية انت عمال تلعب مع الولد الصغير ايش بقى المتفق عليه والمختلف فيه؟ شوف انت عارف انت فين الان؟ انت خدت القطار ورحت اقصى الصعيد. شوف بقى الفرق بين المنوفية والصعيد. انت الان في الجواني راح الاقصر. ايش المتفق عليه والمختلف فيه؟ المتفق عليه النهي عن النوافل المطلقه. لا متفق عليه نهى عن السلام عن صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن صلاه بعد الصبح حتى تطلع ايش الشمس. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا اذا كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلاله على عدم صحه الصلاه بعد الصبح وبعد العصر. تقول هذا اجماع بيننا وبينكم اتفاق فنحمل الفريضه كالنافله بجامع الصلاه بجامع انها صلاه. فإن كان التحريم بالإجماع عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر على النافلة فالفريضة كالنافلة لأنها إيش؟ صلاة والنافلة صلاة. فبجامع الصلاة نقول يحرم قضاء الفائتة في هذه الأوقات كما يحرم قضاء النوافل في هذه الأوقات. هذا بالنسبة لكلام الأحناف. والراجح الصحيح أن المرأة إذا نام عن صلاة وقام في وقت النهي فهو له أن يقضي هذه الفائتة. بل أقول يجب عليه قضاء الفائتة في هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة لها إلا ذلك. وقال فليصليها وقت ما ذكره. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما استدل به الأحناف فرد عليهم سهل ويسير. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الفجر فقام بعدما طلعت الشمس فصلى بعدما بيضت الشمس قلنا نوافقكم على هذا. لكن لا نوافق التعليل. المقدمة خاطئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لما قام بعد طلوع الشمس قال لأصحابه إيش؟ قوموا بنا من هذا الوادي فإن في الوادي شيطان. فالعلة التي جعلته يؤخر الصلاة هو أن الوادي فيه شيطان فما أراد أن يصلي فيه فذهب إلى مكان آخر ليصلي. وما كانت العلة كما قلتم أنتم بأنه انتظر حتى تبيض الشمس أو ترتفع الشمس فلا حجة لكم في هذا الحديث. الثاني قالوا أبو بكر. قلنا نعم أبو بكر بسند صحيح نام عن صلاة العصر فقام فوجد الشمس شرفت على الغروب فما صلى حتى سقط حارب الشمس. قلنا أخطأ أبو بكر أخطأ وخالف كلام الإنسان. والصاحب رضي الله عنه إن أخطأ فهو مأجور على كل حال لأنه مجتهد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبله أجيبه قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا هذه قبل غروب الشمس ليست قبل غروب الشمس فقد أخطأ أبو بكر. أيضا قد خالفه من هو أولى منه بالاتباع وأقوى منه في العلم من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قد خالف أبا بكر. لما؟ لأن عمر بن الخطاب جاء للمسلم فأخذ يسب ويجدع إيش الكفار وقال والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. يعني معنى ذلك أنه صلى العصر وشارف حاجب الشمس على السقوط. وهذا فعل من؟ خالف فعل عمر فعل أبي بكر. من نقدم؟ عمر. قال فيه نفسلم اختدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر. ايه يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. قال نفسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوادذ والخلفاء الراشدين بالإجماع أبو بكر وعمر عثمان علي. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في ذلك من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. أما القياس فقلنا هذا قياس ضعيف مع أنكم أهل قياس ومع أنكم أهل إيش أهل نظر. قالوا وما ضعف القياس؟ قلنا نسأل الإخوة الأفاضل هل هم معنا ولا هم في مكان آخر. أولا ما القياس الذي قاسه الأحناف في هذا الباب يا أحباب؟ لا أنا بقى أنا المثقف أهل الشام. ما القياس يا دكتور؟ نقاس الفريضة على النافلة بجامع أحسنت. قلنا هذا القياس خلاص ضعيف. إلى مصر وما أدراكم ما أهل مصر. لن تجد أحد يقول لا أعلم عشان تعرفوا المسألة عندها كيف أنها من القوة بمكان. دكتور الإجابة القياس هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ أنا ألقنك من ضعف القياس الفوارق. والله صحيح مش قلت لكم المصريين مش عارفين ما يجهل. لا والله هو تضعيف القياس أكثر من وجه. أولا أنه سقط نصا، لكن إيش النص؟ هات سامع تفضل. أحسنت. النص من دام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فلما تقيسه عندنا أصل النص من عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا قياس فاسد لاعتبار. قلنا له لا نتنزل معكم ليس فاسد لاعتبار، هذا قياس مع الفارق وهذه من قوادح القياس. إيش الفوارق؟ الفوارق بعيدة جدا بين الفريضة وبين النفل. إيش بقى الفوارق؟ هات يا دكتور فارق واحد بين الفريضة والنفل، فارق واحد مهم جدا. أفلح وأبين، فارق واحد والله أفلح وأبين. اصبر بقى، فارق واحد أفلح وأبين. دي مخمخ المصريين مش سهلين صح. لو ترك النفل لا يأثم، أما الفريضة أما الفريضة يأثم بذلك. لذلك قال والله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد على ذلك وأنقص. فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه كما في الروايات. ففي الفريضة يعاقب تاركها ولا هو يساب فاعلها، أما النفلة لا يعاقب تاركها. هذا أول فارق. الفارق الثاني اتوني بالفارق. نعم النفل سقطت فيه أركان ولم تسقط في الفرض. قال صلى الله عليه وسلم في النفل قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ثم قال وصلاة المضطجع يصليها ونائم. نعم ابتداء وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. هناك فوارق كثيرة لكن هذه تكفي لنا بأن نقول هنا القياس قياس مع الفارق. إذن سلمت لنا الأدلة وأدلتهم ليست أدلة ظاهرة، فنقول يجوز للمرء أن يقضي الفائتة في الأوقات المنهي عنها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الفرع الثالث يتكلم عنه المصنف ألا وهو مسألة الصلاة. هذه بالنسبة لصلاة الفوائد أو قضاء الفوائد من الفرائض. السنن الرواتب، هل الإنسان أن يقضي السنن الرواتب أم لا؟ أما الشافعية في المذهب فقالوا نعم السنة الراتبة، بل السنة التي كانت راتبة على الإنسان، السنة الراتبة التي جاءت راتبة من الشرع أو راتبة بفعل الإنسان نفسه. كيف تكون راتبة بفعل الشرع؟ سهلة جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر هذه السنن الرواتب التي من استدام عليها بنى الله له قصرا في الجنة. هذه سنن رواتب لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. ويمكن أن تكون راتبة بالنسبة للإنسان جعلها راتبة على نفسه، مثل سنة الوضوء. مثل سنة الوضوء، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ما هو أرجع عمل عندك؟ قال له ما توضأت وضوءا إلا صليت به. فجعلها راتبة على نفسه. فإذا السنة الرواتب هل تقضى أم لا تقضى؟ أما عندنا في المذهب فنعم في الأوقات الخمس، في الأوقات المنهي عنها يجوز للمرء أن يقضي السنن الرواتب. والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما فعل وهو فعل الصحابة أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عموم قول السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها فلا كفارة لا إلا ذلك. قال من نام عن صلاة، هذا على العموم سواء كانت راتبة أو كانت فريضة، فهذا دلالة من القول. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من شغل عن سنة الظهر فدخل وقت العصر فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العصر وقضاها بعدما قضى صلاة العصر. هذا ورد عن أم سلمة وورد عن عائشة. يبقى لنا من تركها تفريطا فالحق كل الحق ألا يصليها. من تركها تفريطا سقطت عنه لأنها عبادة مؤقتة بوقت فات وقتها فلا تتدارك بحال من الأحوال، إلا أن نسيها أو نام عنها أو انشغل عنها فينزل تحت النسيان كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر. مفهوم غير مفهوم؟ إذا هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقرار. عندنا سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية. أما السنة الإقرارية دخل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم وجد رجلين ما صليا معه فقال أتوني بهما. فأتى الصحابة بهما للنبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. انظر إلى الشاهد الذي سيأتي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن صليتما في رحالكما وأتيتم المسجد فوجدتم الإمام يصلي فصليا معه تكون لكم إيش؟ نافلة. وهذا بعده الفجر، لأن عموم هو الآن قال صليتم في البيت وجدتم الإمام يصلي في أي صلاة كانت، صلاة عصر أو صلاة صبح فصلي معك، وهذه تكون زائدة على الفريضة التي قد صلاها المرء، فهنا أقر به نفسه الصلاة وبين أنها تكون نافلة. ويمكن أن يستدل بها من يقول بالجواز النافلة مطلقا، وهذا لا يستدل به، لأن عندنا المقيدات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الصريح، مفهوم؟ الحمد لله. جيد، هذا الدليل ايضا من السنه الاقراريه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر وقام يمشي، فوجد رجلا اخذ اسطوانه فصلى يصلي ركعتين، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وقال له منكرا: الفجر مرتين، لم تصلي بعد الفجر؟ كانه يقول: اما علمت انني قد نهيت عن الصلاه بعد الفجر، اتصلي الفجر مرتين؟ فقال: لا والله يا رسول الله، هذه ركعتا او هما ركعتا الفجر، يعني صلاه سنه الفجر. فأقره النساء. ماذا؟ حديث قيس بن عمرو، وهو حديث مرسل أو حديث في استغفر الله الحسين أو محمد بن حسين، وهو مجهول، لكن هو له طرق يرتقي بها إلى الحسن، له طرق يرتقي بها إلى الحسن، فهو حسن غيري. فقد أقره النساء وهو يصلي بعد الفجر، والنهي ورد، لكن هي سنة قد فاتته راتبة، وهذا قد وافقنا فيه بعض العلماء وخالفنا فيه الحنابلة. الحنابلة لا يقولون بأن رسالة الرواتب تصلى بعد العصر ولا بعد الصبح، يأخذون بنهي ابن عباس، قالوا نهي ابن عباس، قال شاهد عندي رجال المرضيون وارضهم عندي عمر أن رسالة نهى عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر. قال: والحاضر يقدم على المبيح. قلنا: نعم والله، أيدينا في أيديكم بهذه القاعدة، الحاضر يقدم على المبيح، لكننا لا نطبق هذه القاعدة. لما؟ لأننا عندنا وجه من الجمع، ألا وهو التقييد. التقييد الحاضر يقدم على المبيح، فقد أبطلنا كل حكم المبيح، مع أننا عندنا سعة أن نجمع بين الحاضر ونجمع بينه وبين إيش؟ المبيح. فنقول: من الحاضر لا يصح ولا يجوز لأحد أن يصلي بعد الفجر أي صلاة إلا فائتة أو راتبة. جمعنا ولا ما جمعنا؟ يبقى ما صح أن نقول إلا بالقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله، وما آتاكم الرسول فخذوه. فأنت تسعى سعيا حثيثا ألا توقف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل به قدر إمكانك. لذلك العلماء علماء الأصول قالوا: والجمع يقدم على النسخ وعلى الترجيح، الجمع يقدم على النسخ وعلى الترجيح، لأن في الترجيح إبطال لبعض الأدلة، وفي النسخ إبطال أيضا لبعض الأدلة، أما في الجمع فهو الجمع لكل الأدلة مع إبطال البعض، مش البعض الأدلة، لا، جزء من الأدلة، فيكون هذا الأخف. فلذلك أنت تدور مع الأدلة حيث دارت. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول: يصح الإنسان أن يقضي السنن الرواتب التي كان يصليها ويداوم عليها في أوقات النهي. إذا سمع المرء ذلك قال: اضبط لي هذا بضوابط. قلنا: الضابط الواحد الوحيد لك هو أنك من قد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، ونهى عن الصلاة في الخمسة أوقات إلا إن كانت الصلاة ذات سبب، هذا هو الضابط. إذا لو ما خرجت مما قلنا في الزمن القريب منا الآن بالجملة التي تستطيع أن تعمل بها، خذ هذه القاعدة واحفظها: كل وقت نهى الشرع فيه عن الصلاة نعمل بالنهي، لا يجوز الصلاة إلا إذا كانت صلاة ذات سبب. فسألني سائل من طلبة العلم: إذا أكمل وأتم الجميل معنا، ما معنى الصلاة ذات سبب؟ أقول: الصلاة ذات سبب على أمرين: الأمر الأول أن تكون فريضة فائتة، يبقى إذن لها السبب، أو تكون راتبة، الراتبة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو داومت أنت عليها، يبقى إذا يدخل في ذلك تحية المسجد، يدخل في ذلك سنة الوضوء، يدخل في ذلك عشان أنا بجيبك عشان تخطأ، فاهم؟ عشان والخطأ هذا تفيد الإخوة، الاستخارة ليست صلاة ذات سبب، بحال من يداوم عليها هذا؟ وإيه وين الدوام فيها؟ لا، الاستخارة ليست صلاة ذات سبب، لا يصليها بعد العصر ولا يصليها بعد الصبح، هذا رجل صحيح إلا إذا دخل المسجد. فإذا دخل المسجد فهو إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس لا يجلس إلا حتى يصلي، فيصلي ركعتين فيستخير بهم. وهذه المسألة فيها بحث سنأتي به الآن إن شاء الله. يبقى إحنا تكلمنا عن صلاة ذات السبب، قلتم صلاة تحية المسجد، نبدأ بها صلاة تحية المسجد. نقول: أما صلاة تحية المسجد فيجوز للمرء إذا دخل بعد العصر أن يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتين، مع أن النهي موجود، قلنا نعم. وأيضا إذا دخل بعد صلاة الصبح والداخل يريد مجلس العلم الذي كان بعد صلاة الصبح، رجل الشيخ عبد العزيز بيقيم مجلس مثلا القراءة، عنده مجلس القراءة بعد صلاة الصبح، والرجل صلى في مسجد آخر، فجاء إلى هذا المسجد يريد أن ينتفع بعلم الشيخ ويجلس معه في المجلس، نقول له: قبل أن تجلس عليك أن تصلي ركعتين. قال: لما؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو قال حتى لا يجلس حتى يصلي؟ قال نعم. أما تعلم أن السلام نهى عن الصلاة بعد الصبح؟ قلنا نعم والله، قد نهى وقد أباح، قد نهى مطلقا وقد أباح في الصلاة ذات السبب، فإذا يصلي. وقلنا والذي يعضد ذلك ويقويه أن نسلم وهو يخطف في الناس دخل رجل فجلس، والمفروض هذه الخطبة لا تخطى على الناس ولا ينشغل أحد بالرد والأخذ مع الإمام الخطيب، ومع ذلك قال له نسلم بسريك الغطفاني، قال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم، قطع الخطبة، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين ثم اجلس. فدلالة واضحة جدا على أن المرء لا يدخل المسجد إلا أن يصلي الركعتين، هذه صلاة ذات سبب. العلماء قالوا هناك عندنا وجه آخر أو مسألة أخرى مفرعة عليها، رجل الآن أراد أن يصلي يريد أن يستخير في أمر عنا له، ويريد أن يستخير، نظر فوجد الناس قد صلوا العصر، هو كان قد صلى العصر الناسية، قال هذا الوقت وقت منهي عنه، ماذا أفعل؟ كيف أصلي الاستخارة؟ أذهب إلى البيت أصلي؟ تأتي المرأة الفقيهة اللبيبة القريبة تقول اتق الله، هذا الوقت ايش منهي عنه؟ الحمد لله وجدنا طالبة للعلم قالت ذلك. فانتهى الرجل ولم يصلي، ثم رجع فقال كيف احتال الحيلة الشرعية؟ ما هو طالب علم جلس معنا في المجالس علم ان الحيل على قسمين، حيلة شرعية وحيلة غير شرعية، فقال كيف احتال؟ كيف احتال؟ ادخل المسجد، لان السلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى، فقال انا اذا دخلت سادخل المسجد واريد الجلوس ولن اجلس الا ان اصلي، فاصلي ركعتين واستخير. قلنا احتار فيك العلماء، فالشافعية لهم فيك انت وجهان، الوجه الاول قالوا يجوز وله ان يصلي بعد العصر. قلنا لما؟ قالوا للعام، لان هذه صلاة ذات سبب، وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم ذوات السبب مثل هذه، مثل هذه قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما داوم على سنة الظهر، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلىها بعد العصر. وأيضا ما من أحد يدخل المسجد إلا وفيه ديمومة أجيبه الصلاة، يعني إذا دخل المسجد لزاما ساف يصلي، إذا هذه ديمومة غير ديمومة قل إذن فليصليها. والوجه الثاني وهو المعتمد في المذهب وهو الرجع الصحيح، ليس له أن يصليه، ليس له أن يصليه، صلاة السبب قلنا لا لا يصليه، قد وقع في النهي المؤكد. إيش؟ لأن الإنسان قال لا تحر بصلاتكم طلوع الشمس وغروب الشمس، وهذا قد تحر بصلاته طلوع الشمس وغروب الشمس، مفهوم هذا؟ هو ما دخل المسجد، المسجد دخل المسجد ليصلي في المسجد، فهنا تحر ولا ما تحر؟ تحر. هذا يفارق من دخل المسجد لمجلس العلم، من دخل المسجد للاعتكاف، من دخل المسجد ليأخذ الصدقة أو ليعطي الصدقة، مفهوم؟ فأما الآخر ما دخل إلا قاصدا الركعتين، فلذلك قلنا أنت وقعت في صريح نهي من السلام لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس، فهذا وقع في النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بالاستسقاء، صلاة الاستسقاء، الناس في جدب وأرادوا المطر ينزل، والصالحون بإذن الله إذا رفعوا أيديهم الله جل وعلا يتقبل، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستسقاء، لكن الوقت الذي أراد فيه المرء أن يصلي صلاة الاستسقاء بالجمع كان بعد العصر أو بعد الصبح. يصلي أو لا يصلي؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول قالوا يصلي لأن صلاة الاستسقاء صلاة ذات سبب. كيف ذات سبب؟ إيش السبب؟ القح، كلما جاء جدب كلما قلنا صلي يفزع على الله جل وعلا بالصلاة. والوجه الثاني لا لا يصليها، وهذا الراجح الصحيح، لا يصليها. لما لا يصليها يا أحباب؟ معناها صلاة ذات سبب. أحسن، لا فض فوق الوقت موسع، لما تأتي بالوقت المنهي عنه وتدخلنا بالشبهات؟ ابقى تريد صلاة الاستسقاء بعد ما تطلع الشمس وترتفع قدمهم صلي، أو بعد ما تغرب الشمس بعد المغرب صلي، فأنت لك وقت متسع تصلي صلاة الاستسقاء. فلما علمنا بالوقت الذي يمكن أن نصلي فيه دون أدنى اشتباه ولا خلاف، قلنا المستيقن يقدم على المضمون، المستيقن والمحكم يقدم على المشتبه وعلى المظلوم، فقلنا لا تصليها. فلما قالوا ذلك قالوا طيب، علمنا منكم ان صلاة الاستسقاء صلاة ذات سبب، وان صلاة الحيث المسجد ذات سبب، هل الوضوء صلاة ذات سبب؟ قلنا نعم، اذا كان المرء يعتاد كما اعتاد بلال عليه رضوان الله انه ما توضع وضوءا الا صلى به، فتوضع بعد العصر فله ان يصلي، سواء في بيته سواء في المسجد سواء في اي مكان يصلي، لانها صلاه ذات سبب قد وردت عن بلال، وورد عنه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لان السلام لما قال له ان يزرع دفع ذلك في الجنه ماذا تفعل؟ دلني على أرجى عمل كنت تعمله. فقال بلال: والله يا رسول الله ما كنت أتوضأ وضوءا إلا صليت به. قال: وضوءا، وهذه دلالة واضحة جدا، ما كنت أتوضأ وضوءا يعني من صباح أو مساء، من ليل أو نهار، بعد الصبح وبعد العصر، يصح ولا ما يصح؟ قال: ما توضأت وضوءا يعني في أي وقت كان، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كان مصحوبا بإيش؟ بالبشارة أنه سمع لفا عليه في الجنة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن سنة الوضوء أيضا صلاة ذات سبب يصليها في الوقت المنهي عنه. هذا بالنسبة للصلوات ذات السبب. يبقى لنا الكلام على النوافل المطلقة، أو قل النوافل التي ليست ذات سبب، هل يصليها أم لا؟ في المذهب بل وباتفاق الجمهور أنه لا يصليها، لا يجوز أن يصليها. والبحث الفقهي فيها: لو صلاها الرجل بعد العصر أراد أن يصلي فقام يصلي أربع ركعات ويقول: أربع ركعات هذه تدخلني الجنة، بحديث الموضوع ولا ضعيف، ولا من بنات أفكاري فقال أصلي، هذه صلاة، والله جل وعلا قال: أقيم الصلاة وأفضل عبادة الصلاة، استكثر من الصلاة خير موضوع، فليستكثر المرء أو ليستقل، فقام يصلي وقال زيادة الخير خيرين، ما لغة الغلط يا ماشي، زيادة الخير خيرات، فقال أصلي أزيد من حسناتي بالصلاة لله جل في علاه، فصلى بعد العصر. فالعلماء اختلفوا في أمره على وجهين، الوجه الأول بعدما اتفقوا وفي المذهب اتفقوا على اسمه، اتفقوا على اسمه في القول الذي المعتمد في المذهب أنه يحرم الصلاة بعد العصر، فقالوا يأثم بذلك. ليه ما يأثم يا شطار؟ عشان خلق ممتاز، يا رب يستخدوا مثلك كده. نعم، لأنه خالف نهي السنة، فإذا خالف فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن يأثم بمخالفة النهي. لكن اختلفوا بعد هذا الإثم، تنعقد الصلاة ولا ما تنعقد الصلاة؟ تفهمين؟ طب وإيش الثمرة اللي جعل الفقهاء يفكروا تنعقد الصلاة ولا لا؟ إيش الثمرة اللي هيستفيدوها من كده؟ ايش الثمرة؟ هو طبعا هذه ثمرة اخرى، لان عند الاحناف والمالكية لا يقول صلاة واجبة عليه. احسن، هذا الذي نبحث عنه. الفقهاء ما يتركون شاردة ولا واردة كيف يرتقي او كيف يسقط، فهم يقولون ان عقدت اذا له الثواب وعليه الاسم، والجهة منفك، الجهة منفك آثمة بمخالفة النهي وانعقدت الصلاة وله الأجر في ذلك، ولعل هذا الأجر يجب هذا الإثم. فهذا الذي يعني نقول الثمرة في الخلاف، هل تنعقد الصلاة أم لا تنعقد الصلاة؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول تنعقد الصلاة وهو ضعيف، والوجه الصحيح أن الصلاة لا تنعقد، الوجه الصحيح أن الصلاة لا تنعقد. فمن تنفل تنفلا مطلقا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا تنعقد الصلاة وهو آثم، لا تنعقد الصلاة وهو آثم. أما الإثم لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنعقد الصلاة لأنه قد أتى بصلاة لم يأتي بها الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في دينه هذا وليس منه فهو رد باطل. إذن فقد صلى صلاة ليست على الصلاة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبطل بذلك الصلاة وتنعقد. وهنا نطبق القاعدة: مطلق النهي يقتضي الفساد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إذا مطلق النهي يقتضي الفساد. هذا بالنسبة للنوافل. يبقى لنا من الصلوات ذات الأسباب صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هل تصلى بعد العصر؟ هل تصلى بعد الصبح؟ هل تصلى في الظهيرة؟ هل تصلى قبل غروب الشمس ولا لا؟ طبعا في المذهب أيضا قالوا بالجواز صلاة الجنازة، إن قلنا بالسنة راتبة تصلى في خمسة أوقات فصلاة الجنازة من باب أولى، من باب أولى أنها تصلى. ترجع للضابط أنها صلاة ذات إيش؟ ذات سبب. هذا بالنسبة لصلاة الجنازة. لكن خالف الإمام أحمد الحنابلة، خالفوا الشافعية وقالوا لا تصلى الجنازة، وهذا كلام الأحناف، لا تصلى الجنازة في أوقات ثلاثة، لا تصلى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع إلى رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس على الغروب. قالوا لا يجوز لا دفن الميت ولا الصلاة عليه، لا يجوز الدفن وقت الغروب وقت ما يسقط الشمس حاجب الشمس، لا يجوز الدفن. وأيضا عند الزوال عندما تقف الشمس في كبد السماء لا يجوز لا الدفع ولا الصلاة، وأيضا حين تطلع الشمس قبل أن ترتفع أيضا لا يصح لا صلاة ولا دفع. واستدل على ذلك بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعات ثلاث، أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا فيهن. أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا فيهن، إبقى لا الدفن ولا الصلاة. ثم قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وقال حين تضيف الشمس على الغروب، حين تضيف الشمس على الغروب. وهذا مخالف لما ذهب إليه أهل المذهب. وإن قلنا بتمحيص النظر، المذهب عندهم أدلة تقوي ما ذهبوا إليه، منها أن من إكرام الميت سرعة الدفن، لأن السلام قال على الذين يحملون الجنازة أمرهم بالإسراع، فلما سألوه عن ذلك قالوا إن كان لخير فإيش، فقد قدمتموه الخير، وإن كان شرا فقد وضعتموه عن أكتافكم. فالأمر بإسراع بالجنازة دلالة واضحة جدا على أنه يجوز الصلاة في أي وقت كان. والأمر الثاني حرمة الميت كحرمة الحي، كما قال السلام كسر عظم الميت ككسره حيا، فإكرامه لابد من التعجيل بالصلاة عليه وأيضا بدفنه. هذا النظر الذي يعضد المذهب، وإن كنت دين الله بقول الحنابلة خلافا للشافعية، خلافا للشافعية لا يجوز الصلاة على الميت حين تطلع الشمس، ولا عند زوال الشمس، ولا عند غروب الشمس، ولا الدفن، ولا الدفن حين يسقط. لكن لو أنت عند اصفرار الشمس دفنت صح، صليت صح، لكن حين سقوط حاجب الشمس ما بقي إلا الحاجب هذا الهلال هكذا لا يجوز لك لا أن تصلي ولا أن تدفن الموتى، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشافعية وجهوا هذا الحديث بأن قول السلام وأن نقبر فيه موتانا، قالوا بالإجماع يجوز الدفن، يبقى هنا حملها على الدفن أولى من حملها على الصلاة، وهو كلام ضعيف. الصحيح الراجح أنه لا يجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة. يبقى لنا مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة الساعات المنهي عنها، الساعات المنهي عنها أزمان وصلوات وبلدان. انتهينا من الصلوات، تكلمنا عن المفروضات والرواتب والمطلقة، إذا ندخل على الثانية من الساعات المنهي عنها في إيش؟ في الأزمان. قلنا إن حين يقوم قائم الظهيرة لا يجوز الصلاة، هذا عام مخصوص بصلاة الجمعة، مخصوص بيوم الجمعة. فيوم الجمعة حين يقوم قائم الظهيرة يجوز الصلاة، ويجوز النفل المطلق، لا الصلاة السبب، يجوز النفل المطلق. واستدلوا على ذلك بأدلة شفعية، من الأدلة أن السلام نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. وفي رواية قال تسجر النار إلا يوم الجمعة، تسجر النار إلا يوم الجمعة. فقالوا إذن لا تسجر يوم الجمعة، وأيضا الصلاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار إلا يوم الجمعة، إذن أباح الصلاة يوم الجمعة. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث مرسل، وأيضا فيه ليس ابن أبي سليم، فهو حديث ضعيف من ناحيتين، له علتان. العلة الأولى أنه مرسل، والعلة الثانية أن فيه ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. لكن الحق كل الحق عندنا ما يغنينا عن هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا فدنا من الإمام فصلى ما كتب الله له، أو دنا من الإمام فسمع ولم يلغه فأنصت ولم يلغه إلا كتب له كل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين قال فادهن من دهن أو من طيب أهله فذهب إلى المسجد فصلى ما كتب الله له، صلى ما كتب الله له مطلقا هو عموما، يعني صلى من يوم أن دخل المسجد إلى أن خرج الإمام وصعد على المنبر، قال صلى ما كتب الله له، فيها دلالة واضحة جدا على جواز الصلاة يوم يقوم قائم الظهيرة عندما يستقل الظل بالرمح، عندما تكون الشمس بجامد السماء، هذا الوقت الذي تسجر فيه جهنم لا تسجر وقت الجمعة، فيجوز المرء أن يصلي. هذا بالنسبة للأزمان. أما بالنسبة للبلدان قلنا الأوقات الخمسة في النهي لا يمكن أن تجري في مكة، هذه الأوقات أوقات النهي الخمسة عموما في كل البلدان إلا إيش؟ مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء، يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء. وقت ما شاء هذه إيش؟ صباحا مساء ليلا ظهرا بعد العصر بعد الصبح، فهذه دلالة على العموم، هذه دلالة على العموم. فهذا النهي لا يرد على مكة، لا يرد على مكة حفظها الله جل في علاها الأرض المقدسة. فكل النهي هذه خمسة أوقات النهي لا تكون في مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء. الشافعية خالف الجمهور بأمر آخر جلل، قالوا وهذا في عموم مكة وليس في المسجد الحرام، قالوا هذا في عموم مكة، مع ان الحديث قال طاف بالبيت او صلى، طاف بالبيت اي بيت؟ الكعبة، صحيح ولا لا؟ قالوا لا، هذا الحديث عام في كل مكة. لما؟ لانهم يرون ان المسجد الحرام هو مكة. قال الله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسرى به من وين؟ ها؟ من بيت مهانة. فصحيح رجع أن مكة كلها حرم، فقالوا إذن في مكة ولو كان في بيته له أن يصلي بعد العصر، وأوقات النهي ملغية عنده في مكة، فالبلدان مكة لا يقترب منها هذا النهي، فيكون النهي عام مخصوص بمكة. يبقى لنا فقط أن نحلل المسألة علمية، إن أردتم وصبرتم عليها نحللها، ما أردتم أخذتم المجمل، ألا وهو هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه ابن عباس نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الصبح، وقول السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هناك تعارض بين الحديثين، ظاهره التعارض. الحديث الأول قال نهى عن السلام عن الصلاة بعد العصر، هذا نهي إيش؟ عام عن كل على كل صلاة، مخصوص بإيش؟ مخصوص بوقت؟ لا، مخصوص بوقت اللي هو بعد العصر او بعد الصبح. يبقى اذا هذا النهي عام، عام في كل، خاص في الوقت. والحديث الاخر قال سلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت، خاص في ايش؟ ها الله المستعان، هذا عام في ايش؟ لا لا، هذا عام في الوقت، وممكن تقول عام ايضا في الصلاة. نعم، لانه لو دخل وصلى الظهر سقط عنه تحية المسجد. الغرض المقصود هذا عام وهذا عام، دعكم من يخص الآن، هذا عام وهذا عام. نهى السلام عموما عن الصلاة بعد العصر، ونهى السلام عموما على عن الصلاة بعد الصبح، وقد امر السلام عموما اذا دخل المسجد ان يصلي. يبقى عندنا مبيح وعندنا ظاهر، هما التعارض، كيف نجمع بينهما؟ بعضهم قال نخصص حديث العصر بحديث دخول المسجد، فقرب الآخرون قالوا ولما ما نخصص عموم الصلاة في المسجد بإيش؟ بالعصر. يعني كيف كيف التخصيص في وجهة النظر الفقهاء؟ الذين قالوا بالقول الثاني اللي هو النهي عن صلاة بعد العصر هو الذي يخصص إذا دخل أحدكم المسجد، قالوا له إذا دخل المسجد في أي وقت شاء يصلي إلا في العصر وإيش؟ والصبح. فخصصوا بالعصر والصبح، فقالوا نحن العموم هذا يكون اقوى، يخصص عموم دخول المسجد. فهمتم؟ الفريق الاخر قالوا لا، نحن نخصص عموم النهي عن الصلاة، يبقى لا يصلي اي صلاة بعد العصر الا تحية المسجد. فقالوا لا، نخصصها بعموم من يقول بصلاة المسجد، تحية المسجد. مفهوم؟ فكل منهم يقول نحن اولى، والثاني يقول نحن اولى. قلنا لا، العلامة الفاصلة هنا لمن؟ القول الفاصل لمن؟ ها؟ أمامة الفاصل، شغل متين. من الذي يفصل في الخطاب؟ الشرع، نعم، بس من الذي يفهم من الشرع ليفصل في الخطاب؟ أهل الأصول، أهل الأصول. ليش؟ أهل الأصول قالوا عندنا عمومان، إذا أردنا أن نخصص فإن كان في قوة واحدة لا نستطيع التخصيص، وإن كان متفاوتين في القوة استطعنا التخصيص. فهمتم؟ زيد بيلاكم عمرو، الملاكمة الشرعية اللي هي تحت الحزام ولا أشوف الصدر فقط، مفيش ضرب في الوجه يعني، المهم يلعبان. فخذها إن كان في قوة واحدة لا غالب ولا مغلوب، وإن كان متفاوتين لابد من الغالب والمغلوب، نفس الأمر. فنظروا في العمومين، إذا استطاعوا أن يظهروا ضعفا في عموم قالوا إذا العموم الثاني هو ليش الأقوى فنخصص به العموم الأضعف. ماشيين معايا؟ طيب نبحث بقى الآن أيهما أضعف، النهي بعد العصر ولا إذا دخل أحدكم المسجد؟ هذا أحسنت. النهي بعد العصر هو الأضعف. ليش؟ لأنه دخلوا التخصيص، دخلوا التخصيص في أكثر من حالة. الحالة الأولى صلى السلام بعد العصر، الحالة الثانية أقر الصلاة بعد العصر، الحالة الثانية قال، الحالة الثالثة قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر، وكلما خصصت كلما أضعف، كلما خصصت العموم كلما ضعفت العموم. فإذا كان الضعف قد نال من هذا العموم صار لا يستطيع أن يجابه إيش؟ العموم الراسخ كالجبال، فيهجم الراسخ كالجبال على الضعيف فيهلكه. فيقول الآن انتهى الموضوع، عمومك لا يعمل عندنا، نحن نخصصك. فنقول كل صلاة بعد العصر لا يصح للمرئ أن يصليها إلا تحية المسجد، وإلا السنة الراتبة، وإلا قضاء الفاتحة. إذن هذا دلالة واضحة جدا على أن عموم إذا دخل عليكم المسجد أقوى من عموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. هذا التفصيل الذي يمكن أن يقال بين الحديثين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل عدم وقوع النهي على الصلاة في مكة يشوط بالطواف؟ وقال طاف أو صلى. قال طاف أو صلى. فصلاة ركعتين الطواف هي تغتفر لأنها تابعة. واغتفر تابع ما لا يغتفر الأصل. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال طاف أو صلى يصلي حتى من غير طواف. ما في شيء. وهل هو لكل أحد سواء من أهل مكة أم لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عين وخصص الصلاة بالشخص ولا بالمكان؟ خلاص قال مكة في مكة. نعم. يقول إذا سن الرجل لنفسه سنة راتبة فهل يعتبر هذا الفعل من البدع؟ إذا سن الرجل لنفسه سنة راتبة فهل يعتبر إذا سن لنفسه سنة راتبة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمثلا أربع ركعات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هذه ليست راتبة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستديم عليه فإذا جعلها راتبة على نفسه ليست بدعة جزاه الله خير قف عليها وعندك الأصل الأصيل النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يقول أيهما أولى أن يصلي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة أم بعد شروق الشمس؟ والله ورد الإقرار في هذا الحديث المختلف فيه لكن ورد تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها بعد طلوع الشمس وهذا هو الأولى والأفضل. الأولى والأفضل أن يصلي سنة الفجر التي يعني فاتتها أن يصليها بعد طلوع الشمس هذا الأفضل له. تفضل. هل يجوز قضاء سنة الظهر القبلية أربع ركعات بعد الظهر؟ أي نعم يصليها حتى ولو قبل البعدين. تفضل. هل من ترك فريضة مثل الظهر تفريطا وليس سهوا تفريطا لا قضى عليه يكثر من النوافل وهذه مسألة بحثتها كثيرا. قال من نام عن صلاة أو نسيها يبقى أخرج إيش من تعمد أن يتركها من تعمد الترك فلا قضاء يكثر من النوافل. نقول كيف نرد على من قال ولكن بلالا كان يصلي قبل أن يقره رسول الله؟ نعم وأقره ولا ما أقره؟ أقره انتهى الموضوع فجاءتنا السنة الإقرارية تحسم لنا المسألة ولو كان قد اختلع لأنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أتيني بمن يقرك حتى أقرك أنا وأنكر عليه قال أنا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا أحسنت. يقول أشكل علي الفهم قلتم أن الراجح عدم صلاة الجنازة في أوقات النهي ثلاث ولكن بالنسبة للدفن هل ينهى أيضا في لا هو الحق يمكن انا جاء سهوا مني قلت ولا يدفن والصحيح اجماعا ان جواز الدفن يعني لو كان صلى قبل الزوال واراد الدفن في وقت الزوال له ان يدفن هذا سهوا مني بالاجماع الدفن يجوز ها لا لا وان نقبر فيه موتانا حمله الاخرون على الصلاه وهو الرجع الصحيح لأن الإجماع ورد ونقل نوع الإجماع على جواز الدفن في وقت الزواج. تقول أي حديث يخصص الثاني ولماذا حديث النهي عن الصلاة قبيل الظهر وحديث إطلاق الصلاة قبل الجمعة حتى يصعد الإمام المنبر؟ ما قلنا خلاص هذا مستثنى حديث الصلاة قبل صعود المنبر هو الذي خصص هذا الحديث. لما؟ لأن المسلم قد أتى به تصريحا فكان خاصا في يوم الجمعة لا سيما والحديث الذي فيه ضعف بيان العلة هو ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأوقات. أما وقت طلوع الشمس قال فإنها تطلع بين قرني شيطان حينها يسجد لها الكفار وقال في الغروب قال تغرب بين قرني شيطان حينها يسجد لها الكفار. أما في الظهيرة فقال تسجر النار نار جهنم تسجر في هذا الوقت فقال إلا يوم الجمعة يعني يوم الجمعة لا تصعر لا تسجر النار. تفضل. يقول شيخنا الكريم لو حددتم لنا الأوقات الثلاثة بالوقت الذي نعرفه يعني بالدقائق لو كان الظهر 12 وربع يبقى 12 ما في صلاة هذا وقت الزوال قبيل الظهر بعشر دقائق وعند الطلوع إذا كان الطلوع 6 و10 يبقى 6 و17 بعدها تصلي من 6 و17 لا تصلي لأنها تطلع من قرية الشيطان هنا حتى ترتفع بعدها 7 دقائق طيب في الغروب قبيل المغرب بدقائق معدودة 5 دقائق أو أقل من ذلك. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنه.